بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. قل يا أيها الكافرون. أي محمد بلي أي كومالي بيبا ورو خدانا ناسان. لا أعبد ما تعبدون. من هرجيز أوجتاني كأي ودي پرستن ناي پرستم تنك من خدا پرستم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ايوش ديارة اوي من دي پرستم ناي پرستن تنك بد پرستن. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أوي إيوا پرستوتانا من هيتش كاد ناي پرستم إيواش أو ذاتي من دي پرستم ناي پرستن كواتا ديني خوتان بو خوتانو ديني خوم بو خوم. أم سورتك كاتكات أخواروا بباوران ويسيان ريك بكون لقل بيغمبردا صلى الله عليه وسلم كأو ما ويك بتكاني أوان ببرستيد أوانيش همان ماوا خداي أو ببرستن.